أيها الإخوة، إن أقصر طريق للتأثير ليست كثرة الكلام وكثرة الخطب وطول القصص، إن أقصر طريق للتأثير أن تكون صالحا في قولك، صالحا في عملك، قدوة في الخير. إن الداعية والخطيب والإمام لا يصلح له بائتسائه برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون مستعليا على الناس بكلمته أو بفعله أو بصلاحه، فإن الصالح الحق يخاف دائما على نفسه ويظن كثيرا من الناس ربما أفضل منه، فيتواضع لله جل وعلا خوفا ومحبة ورجاء. نبينا صلى الله عليه وسلم كان القدوة والمؤثر، ولكنه مع ذلك كان أشد الناس رحمة بالناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني عزيز عليه عنتكم ومشقتكم. فنحن أسوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعز علينا أيضا أن نشق على الناس بأقوالنا، أو أن نشق على الناس بأفعالنا، أو أن نشق على الناس بتصرفاتنا. ثم قال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. إنها لا تلتقي القدوة برسول الله صلى الله عليه وسلم في الرحمة والقرب واللين للناس مع كبيرة القلب وهي الاستعلاء، الاستعلاء على العباد، يجب أن نتخلص منها حتى نضع أول قدم على طريق القدوة. لن نكون قدوة صالحة إلا بأن نكون في أنفسنا متواضعين خائفين من الله جل وعلا. إن الاستعلاء على العباد بظنك أنك أصلح منهم أو أتقى لله منهم أو أنهم في واد من وديان المعصية وأنت في جنات الطاعات، لا يستقيم مع النفع بالكلمة. إن الانتفاع بالكلمة ليس بقوة التصرفات ولا غلظ المواقف، إن الانتفاع بالكلمة يكون بأن تكون ممتثلا للكلمة، قدوة صالحة فيها. فإذا الطريق السريع لنا في الدعوة وفي الإمامة وفي الخير أن نتخلص من بعض مصيبات النفس، وأن نسعى في اللين مع الخلق بالرحمة والأناة وحسن المعشر. هناك فرق ما بين ضعف التصرف مع قوة الحق، وما بين الثبات على الموقف مع وضوح الحق في لين وتواضع واستقامة. إننا إذا أردنا التأثير أيها الإخوة الأئمة والخطباء فلنكن خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.